بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الورد 29 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سرية أي نهرا. قال لبيد بن ربيعة: فرمى بها عوض السري فغادر مسجورة متجاورا قلامها. مسجورة أي مملوءة. القلام شجر يشبه القاقولي، يشبه القاقلة، وهو نبت. وهزي إليك بجذع النخلة، مجازه هزي إليك جذع النخلة، الياء من حروف الزوائد. وقال: نضرب بالبيض ونرجو بالفرج، معناه ونرجو الفرج. يساقط عليك، من جعل يساقط بالياء فالمعنى على الجذع، ومن جعله بالتاء فالمعنى على النخلة. وهي ساكنة إذا كانت في موضع المجازات، وموضع يساقط في موضع يسقط عليك رطبا جنيا، والعرب تفعل ذلك. قال أوفى بن مطر المزني: تخطأت النبل أحشاءه وأخر يومي فلم يعجلي. تخطأت في موضع أخطأت. وقال الأعشى: ربي كريم لا يكدر نعمة، وإذا تنوشد بالمهارق أنشد. هو في موضع نوشد، أي سئل بالمهارق وهي الكتب. قال امرؤ القيس: ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تناساني، إذا قمت سربالي في معنى تنسيني. وقال جرير: لولا عظام طريف ما غفرت لكم بيعي قراي، ولا نسأتكم غضبي، أي ما أنسأتكم لولا عظام طريف، يعني طريف ابن تميم العنبري، قتله حمصيصة الشيباني وهو ابن شراحيل. إني نذرت للرحمن صوما، يقال لكل ممسك عن شيء من طعام أو شراب أو كلام أو عن أعراض الناس وعيبهم صائم. قال النابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلق اللجما شيئا فريا أي عجبا فائقا. وكذلك كل شيء فائق من عجب أو عمل أو جري فهو فري. من كان في المهد صبيا، ولكان مواضع، فمنها لما مضى ومنها لما حدث ساعته، وهو كيف نكلم من حدث في المهد صبيا، ومنها لما يجيء بعد في موضع يكون، والعرب تفعل ذلك. قال الشاعر: إن يسمع ريبة طار بها فرحا مني، وما يسمع من صالح دفن، أي يطير ويدفن. وكان الله عليما حكيما فيما مضى والساعة وفيما يكون ويجيء. كان أيضا زائدة، زائدة ولا تعمل في الاسم، كقوله: فكيف إذا رأيت ديار قوم وجيران لهم كانوا كرام، والمعنى: وديار جيران كرام كانوا. وكانوا فضل لأنها لم تعمل فتنصب القافية. قال غيلان بن حريث للربعي: إلى كناس كان مستعيده. وكان فضل يريد إلى كناس مستعيده. وسمعت قيس بن غالب البدري يقول: ولدت فاطمة بنت الخرش بالكملة من بني عبس لم يوجد كان مثلهم، أي لم يوجد مثلهم. كان فضل كان بحفية، أي متحفيا، يقال تحفيت بفلان وقربناه نجيا، واجتبينا أي اخترنا، وبكيا جمع باك، لا يسمعون فيها لغوا أي هذرا وباطلا إلا سلاما، فالسلام ليس من اللغو. والعرب تستثني الشيء بعد الشيء وليس منه، وذلك أنها تضمر فيه، فكان مجازه لا يسمعون فيها لغوا إلا أنهم يسمعون سلاما. قال: يا ابن رقيع، هل لها من مغباق ما شربت بعد طوي الكرباقي، من قطرة غير النجاء الأدناق. فاستثنى النجاء من قطرة الماء وليس منها. قال أبو جندب الهذلي: نجا سالم والنفس منه بشرقه، ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا وليس منه. هل تعلم له سميا؟ هل تعرف له نظيرا ومثلا؟ إذا كان بعد هل تاء ففيها لغتان، فبعضهم يبين لام هل وبعضهم يخمدها، فيقول: هل تعلم، كأنها أضغمت اللام في التاء فثقل التاء. حول جهنم جثيا جمع جاث، خرج مخرج فاعل، والجميع فعول، غير أنهم لا يدخلون الواو في المعتل. عتيا مصدر عتوت تعتو، صليا مصدر صليت تصلى، خرج مخرج فعلت فعولا، ولا يظهرون في هذا أيضا الواو. وأحسن نديا أي مجلسا، والندى والنادي واحد. قال حاتم طي: ودعيت في أولى الندي، ولم ينظر إلي بأعين خزري، والجميع منها أندية. قال سلامة بن جندل: يومان، يوم مقامات وأندية، ويوم سير إلى الأعداء تأويبي. أثاثا أي متاعا، وهو جيد المتاع، ورئيا وهو ما ظهر عليه ورأيته عليه. أفرأيت الذي كفر بآياتنا؟ إذا استفهموا بي رأيت، فمنهم من يدعها على حالها كأنه لم يعده أحدث فيها شيئا كما أحدث في يرى فيلقي همزتها، ومنهم من يرى أنه أحدث فيها شيئا فيدع همزتها. قال أبو الأسود: أريت امرأ كنت لم أبله أتاني فقال اتخذني خليلا، فخاللته ثم أكرمته، فلم أستفد من لديه فتيلة، ألست حقيقا بتوديعه واتباع ذلك صرما جميلة؟ وقال المتوكل الليثي: أرأيت إن أهلكت ما ليكون له، وتركت مالك فيما أنت تلومه؟ تأزهم أزا أي تهيجهم وتغويهم. قال رؤبة: لا يأخذ التأفيك والتحزي فينا، ولا قذف العدى ذو الأز. العدى بضم العين الأعداء، والعداء بكسر العين الغرباء. إلى الرحمن وفدا جمع وافد، إلى جهنم وردا مصدر ورد يرد. جئتم شيئا إدا عظيما من أعظم الدواهي. قال رؤبة: نطح بني أد رؤوس الأداد. وقال: كيلا على دجوة كيلا إدا، كيلا عليه أربعين مدا. وكذلك إبرا، وكذلك شيئا نكرا، وكذلك شيئا فريا عظيما من أعظم الدواهي. تكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشققن كما يتفطر الزجاجة والحجر، ويقال فطر نابه إذا شق نابه. وتخر الجبال هدا، مصدر هددت أي سقطت. فجاء مصدره صفة للجبال، أن دعوا للرحمن ولدا، وليس ومن دعاء الصوت مجازه أن جعلوا لله ولدا. قال الشاعر: ألا ربما تدعو نصيحا وإن تغب تجده بغيب غير منتصح الصدر. وقال ابن أحمر: أهوى لها مشقصا حشرا فشبرقها، وكنت أدعو قذاها الإثميد القردة. القريد المنقطع من الإثمد يلزم بعضه بعضا، أدعو أجعل. الحشر السهم الذي حشر حشرا، وهو المخفف الريش، ويقال للحمار حشر إذا كان خفيفا، وللرجل إذا كان صدعا، والصدع الربعة من الرجال. سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة، وهو مصدر وددت. سيجعل لهم أي سيثيبهم ويرزقهم ذلك. قوما لدا واحدهم ألد، وهو الشديد الخصومة الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل. قال مهلهل: إن تحت الأحجار حدا ولينا وخصيما ألد ذا مغلاق. ويروى مغلاق الحجة عن أبي عبيدة. وقال رؤبة: أسكت أجراس القروم الألواد، الضيغميات العظام الألداد. ركزا الركز الصوت الخفي، والحركة كركز الكتيبة. قال لبيد: فتوجست ركز الأنيس فرابها عن ظهر غيب، والأنيس سقامها. سورة طه. طه ساكن، لأنه جرى مجرى فواتح سائر السور اللواتي مجازهن مجاز حروف التهجي، ومجاز موضعه في المعنى كما جاز ابتداء فواتح سائر السور. قال أبو طفيلة الحرمازي: فزعم أن طه يا رجل، ولا ينبغي أن يكون اسما لأنه ساكن، ولو كان اسما لدخله الإعراب. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. مجازه مجاز المقدم والمؤخر، وفيه ضمير، وله موضع آخر من المختصر الذي فيه ضمير: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى لا لتشقى. والموضع الآخر: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى. الرحمن على العرش استوى أي على، يقال استويت فوق الدابة، وعلى البعير، وعلى الجبل، وفوق البيت أي علوت عليه وفوقه. ورفع الرحمن في مكانين، أحدهما على القطع من الأول المجرور والابتداء، وعلى إعمال الفعل مجازه استوى الرحمن على العرش، فإنه يعلم السر وأخفى، يعني والخفي الذي حدثت به نفسك ولم تسره إلى أحد. وقد يوضع افعل في موضع الفاعل ونحوه. قال: تمنى رجال أن أموت، وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. وله موضع آخر من المختصر الذي فيه ضمير يعلم السر وأخفى من السر: بالوادي المقدس طوى، يكسر أوله قوم ويضمه قوم، كمجاز قوله: ألا يا سلمى يا هند هند بني بدر، وإن كان حيانا عيدا آخر الدهر. وعودا: ومن جعل طوى اسم أرض لم ينون فيه، لأنه مؤنث لا ينصرف. ومن جعله اسم الوادي صرفه، لأنه مذكر. ومن جعله مصدرا بمعنى نودي مرتين صرفه، كقولك ناديته ثنا وطوى. قال عدي بن زيد: أعازل أن اللوم في غير كنهه علي ثنا من غيك المتردد. ويقول قوم علي ثنا أي مرة، أكاد أخفيها. له موضعان: موضع كثمان وموضع إظهار، كسائر حروف الأضداد. أنشدني أبو الخطاب قول امرئ القيس بن عابس الكندي عن أهله في بلده: وإن تدفنوا الداء لا نخفيه، وإن تبعثوا الحرب لا نقعد، أي لا نظهره. ومن يلغي الألف منها في هذا المعنى أكثر. وقال علقمة بن عبده: وقال بعضهم امرؤ القيس: خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلبي، أي أظهرهن. ويقال: خفيت ملتي من النار، أي أخرجتها منها. وكذلك خفايا الركايا، تقول خفيت ركية أي استخرجتها، فترد فتهلك، يقال رديت، تقديرها شقيت. وقال دريد: حيث تنادوا فقالوا: أردت الخيل فارسا؟ فقلت: أعبد الله ذلكم الردي. وأهش بها على غنمي، أي أختبط بها فأضرب بها الأغصان ليسقط ورقها على غنمي فتأكله. قال: أهش بالعصا على أغنامي من نعيم الأراك والبشامي. مآرب أخرى واحدتها مأربة ومأربة، الراء مفتوحة ويضمها قوم، ومعناها حوائج، وهي من قولهم: لا أرب لي فيها، أي لا حاجة لي. سنعيدها سيرتها الأولى، أي خلقتها التي كانت عليها قبل ذلك. وقد يجعلون أيضا بينها وبين الذي قبلها إلى، كقولهم: لمن كان على شيء فتركه ثم عاد إليه وتحول عن هذا أعاد فلان إلى سيرته الأولى. قال: سمعت أبا زيد يقول: إلى إدرونه الأولى، واضمم يدك إلى جناحك، مجازه إلى ناحية جنبك، والجناحان هما الناحيتان. قال: أضمه للصدر والجناح، تخرج بيضاء من غير سوء، أي تخرج نقية شديدة البياض من غير برص. والسوء كل داء معضل من جذام أو برص أو غير ذلك. لنريك من آياتنا الكبرى، مجازها مقدم ومؤخر، أي لنريك الكبرى من آياتنا، أي من عجائبنا. ومجاز الكبرى الكبيرة من آياتنا. وقع المعنى على واحدة: واحلل عقدة من لساني، مجاز العقدة في اللسان كل ما لم ينطلق بحرف أو كانت منه مسكة من تمتمة أو فأفاء. واشدد به أزري، أي ظهري، معناه صار مثلي، وعاونني على من يكفله. ويقال: قد أزرني، أي كان لي ظهرا، وآزرني، أي صار لي وزيرا. ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.